فيلوكتيتس. فيلوكتيتس هو أحد أشهر الأبطال الخارقين في الأساطير الإغريقية، وقد ظهر في العديد منها، بداية من إرثه العظيم قوس هرقل وسهامه المسمومة، مرورا بتقدمه لطلب هيلين أميرة سبارتا الجميلة التي وكلت له مهمة حمايتها وزوجها المستقبلي أيا كان لاحقا، وصولا بمشاركته في حرب طروادة. فيلوكتيتس هو ابن الملك بوياس، ملك مدينة ثيساليا، وقد ظهر ولأول مرة في الأساطير الإغريقية في الأسطورة الأشهر لهرقل. قيل من قبل أن وفاة هرقل كانت عندما ارتدى قميص نيسوس الملوث بالسم الذي بدأ في اختراق جلد هرقل مسببا له ألما لا يوصف، حتى أن هرقل تسلق قمة أحد الجبال وقام ببناء محرقته الخاصة بنفسه، وبعد إتمام بناء المحرقة لم يجد أحدا لإشعال النار، وهنا تم ذكر البطل فيلوكتيتس كمشعل النار في محرقة جسد هرقل. ومكافأة له أهداه هرقل قوسه العظيم وجعبة سهامه المسمومة التي كان قد غمسها في دم الهايدرا المسموم. ويقال أنه وبعد أن استهلكت النيران الجزء البشري من هرقل تم ترقيته من قبل الآلهة، وأخذ ليتخذ مكانه بين الآلهة. أما عن هيلين أميرة سبارتا التي قيل أنها أجمل نساء الأرض، فقد تقدم فيلوكتيتس لخطبتها التي تزوجها لاحقا من لاوس شقيق أجاممنون ملك سبارتا. ولاحقا وكلت مهمة حماية هيلين وزوجها لفيلوكتيتس، ولذلك فقد طلب منه المشاركة في حرب طروادة لاسترداد هيلين التي كانت قد هربت مع باريس أمير طروادة الشاب. لكن مشاركة فيلوكتيتس قد تأخرت قليلا، وذلك لأنه وفي طريق اليونانيين إلى مدينة طروادة قد توقفوا في جزيرة ليمنوس، وأثناء ذلك أرسلت هيرا ثعبانا ساما قام بلدغ فيلوكتيتس مسببا له جرحا عظيما، وقيل أنه كان ذو رائحة كريهة جدا، وذلك بسبب مساعدته للبطل هرقل. ولذلك أكمل اليونانيون طريقهم لطروادة وترك فيلوكتيتس في جزيرة ليمنوس. وصل اليونانيون لطروادة وتوالت المعارك واحدة تلو الأخرى، لم يستطع اليونانيون خلالها من اختراق أسوار طروادة الشاهقة، وقد وصلت الحرب نفسها لطريق مسدود. أسر اليونانيون المبصر الطروادي هيلينوس الذي أخبرهم أنهم لن يتمكنوا من دخول طروادة حتى يجلبوا قوس هرقل وسهامه المسمومة التي كانت في حوزة فيلوكتيتس. فقام على الفور أوديسوس وبعضا من اليونانيين بالعودة لجزيرة ليمنوس لجلب القوس والسهام من فيلوكتيتس، الذين ظنوا أنه ولا بد أن يكون قد مات. لحسن الحظ وجدوا فيلوكتيتس على قيد الحياة، لكنه ما زال متأثرا بجرحه، وتراءى لأوديسوس أن يقوم بأخذ الأسلحة من فيلوكتيتس عنوة، لكن ديوميدس رفض ذلك وقال لابد من أخذ فيلوكتيتس وأسلحته، وتنازع الاثنان فيما بينهم. وهنا ظهر هرقل الذي كان قد أصبح إلها، وقد أخبر فيلوكتيتس أنه سيشفى على يد أحد تلامذة الطبيب أسكيليبيوس، وأنه مقدر له المشاركة في حرب طروادة. وبالفعل تم تجنيد الطبيب ماخون، وفي رواية أخرى بوداليريوس، وكلاهما من أبناء الطبيب الخالد أسكيليبيوس، وقام بشفاء جرح فيلوكتيتس. وبالفعل شارك فيلوكتيسيس في حرب طروادة التي كان مقدرا له المشاركة فيها من قبل، وكان من ضمن أولئك الذين قد اختبأوا داخل حصان طروادة الذي ظن الطرواديون أنه هبة لإله البحر بوسايدون ليبارك رحلة اليونانيين لأرضهم، وأدخلوه داخل المدينة لمعبد بوسايدون. وفي أثناء الليل انسل اليونانيون من داخل الحصان وقد أشعلوا النار في طروادة، وتمكن اليونانيون أخيرا من كسب المعركة. ومن الجدير بالذكر أن أثينا ربة الحكمة هي من قامت بإعطاء اليونانيين خطة بناء الحصان، وذلك في محاولة منها لإنهاء الحرب التي كانت قد وصلت إلى طريق مسدود، وقد تسببت في وفاة العديد من المقاتلين من اليونانيين والطرواديين.